يقول هل قوائم العرش أربع؟ لا، العرش له قوائم، يعني لم يرد نص أنها أربع، لكن الحملة العرش يوم القيامة ثمانية، وفي الدنيا أربع، الحملة وليس القوائم. الآية الأولى والله بما تعملون عليم، تعملون عليم علم وعمل، والله بما تعملون بصير، تعملون بالعمل بصير به مطلع عليه. يقول ما هو الفرق بين المعية والقرب؟ القرب صفة أخص من المعية، واضح؟ فالله قريب من المتقي، وإذا كان المتقي يدعو أو يصلي فنال المعية الخاصة والقرب منه سبحانه. يقول نزول الله إلى سماء الدنيا في الثلث الأخير من الليل بذاتها بعلم وتفسير ذلك، والليل يسير في الأرض، والليل يسير، والليل يسير في الأرض وينتقل مكان إلى مكان. إثبات النزول الله عز وجل يأتي، وأن النزول بذاته، وهل خلق أو هل العرش يخلو منه أو ما يخلو منه، ثلاثة أقوال. الشيخ إبراهيم رحمه الله قال وفي الحقيقة السكوت عنه أولى، يعني خلو الله عز وجل من العرش حين النزول لأنه لم يرد شيء فيه، لكن ينزل بذاته سبحانه إلى السماء الدنيا في صحيح مسلم، وذلك كل ليلة، وذلك كل ليلة. فيغتنم الشخص نزول الله عز وجل في ذلك اليوم في تلك الساعات، ويدعو ربه كثير بما شاء. يقول صحيح أن نقول المعية الخاصة ضمن المعية العامة وزيادة، هي مثل ما أخبرناكم، فالذي الله ينصره ويؤيده معناه أنه مطلع عليه أيضا، فهي مقتضي المعية العامة. يقول قريب، هل هو اسم أم صفة؟ ما نقول، ما تقول الله قريب على إطلاقه، واضح؟ الله قريب من داعيه، قريب من عابده، لذلك ما يذكر القرب إلا مقيد بهاتين الصفتين. شوف، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجب دعوة الداعي لدعاء، قريب في الدعاء. لذلك قال ابن القيم ولو لم يأتك من الدعاء إلا قرب الله منك حال الدعاء لكفى به شرفا. يقول هل نقول أن معنى صفة المعية هي كناية عن علم الله أو سمع البصر شهادة، كم نقول هي معية معية حقيقية؟ نقول معية حقيقية، معية حقيقية، تمام. لكن حتى نرد على أولئك ونقول هذه المعية تقتضي كذا وهذه ما تقتضي كذا، ذلك يأتي قول من يأتي قول شيخ الإسلام في السنة في بيان ذلك، قالوا أنها حق على حقيقتها سبحانه وتعالى. قلنا عن قول الله عليه في دنو قريب في علوه، هذا كلام شيخ الإسلام في الوسطية، يأتي إن شاء الله. يقول معي الخاصة تنقسم إلى قسمين، خاصة للرسل وخاصة، وخاصة الخاصة للصالحين. خاصة الخاصة والخاصة هذه من الفاظ الصوفية، قرب خاص مثل ما ذكر الله للداعين ادعوني استجب لكم، ويسألك عبادي عني فإني قريب وجود الداعي إذا دعان، قريب من داعي وقريب من عابديه، أقرب ما يكون العبد ربه وهو ساجد. يقول ثلث الليل الآخر يطوف حول الأرض، فكيف يبين نزول الله في الثلث في وقت ثلث الليل؟ هل هو خاص مكان واحد أم أن أمره لا يدركه عقل بشري؟ هذه المسألة طرقها السلف، مو الآن مطروقة هذه المسألة منذ أكثر من 1000 سنة. قال اختلاف الزمان هل معناه أن ينزل في مكان دون مكان؟ بإجمع أهل السنة إن الله على كل شيء قدير، في كل مكان في ثلث الأخير من الليل الله ينزل، مثل ما أن كل مصلي يقول الحمد لله رب العالمين، والله يجيب المصلي، يجيب كل مصلي حمدني عبدي، نؤمن بذلك. وكذلك المسافر يقول اللهم أنت الصاحب في السفر، مصاحبنا في السفر، هو الخليفة في الأهل، فهو معك في سفرك ومع أهلك في حضرهم. فاعتقد فقط مذهب السنة ليس كمثله شيء، وزر عن كل إشكال. فلا تشبه الله بخلقه، كيف ينزل هنا ثم هناك ثلث، كيف يفعل؟ نقول له إن الله على كل شيء قدير. ثم قال الشافعي آمنا بالله على مراد الله بما جاء عن الله، آمنا بالله، ما يأتي من نصوص نؤمن به ونعتقد القلوب، ويزول كل إشكالك. والشبهة هي بسبب تشبيه الخالق بالمخلوق، هنا الشبهة. كيف ينزل؟ أنا ما أستطيع، لو كنت في هذا المكان ما كنت في أمريكا نفس الوقت، ولا كنت في مكة نفس الوقت، نقول هذا المخلوق. والله قال المخلوق ليس والله قال المخلوق والخالق ليس كمثله شيء، فالله لا تشبهون الله بخلقه سبحانه وتعالى. نعم، وهذه المسألة ذكرها شيخ الإسلام حتى الفتاوى كثير من العلماء قبله، نزول الله في ثلث الأخير في كل ثلث أخير في كل مكان مع تفاوت الزمان. نعم سبحانه وتعالى. لذلك من أعظم الإيمان هو الإيمان بمثل هذا، اللي هو تؤمن بما جاءت به النصوص ولو فاق الوصف، هذا من أعظم الإيمان. تؤمن بأن الكواكب تنتثر والشمس تكور والبحار تفجر وتسجر تشتعل لأن فوق الوصف، نؤمن للنص أتى بها، نؤمن بها. الكافر ما يؤمن بهذا لأن عقله صغير، ما يؤمن بالنص. فالمسلم عقله كبير، كل ما يأتي بنص قل آمنا به، في نص ثاني بعد نعم فيه آمنا به، وهكذا تجد قلبه متفتح أكثر المؤمن. نعم. أما الذي يشبه له كيف البحر كبير يشتعل ونحن ما نشتعل إلا نار قليلة لعقل صغير، نقول هذا أتى به نص، نؤمن به، الله عليك وش يطلق يشعل البحر، واضح لكم؟ أيوه، هو مشكلة التشبيه. فالكافر يقول لا، ألا يستطيع أشعل نار قليلة بحرارة قليلة وتشعل، كيف البحر يشتعل وما؟ المؤمن لا، هو ما يعرف شيء، أمي راعي غنم ولا يعرف له، مع أن العلم الحديث أثبت أن في البحر مادة لو نزعت لاشتعل، وهذا ثابت في الطب، هذا ثابت في معجزات العلمية. وراعي الغنم وهو ما يعرف يقرأ ولا يكتب يقرأ، وإذا البحار سجرت يؤمن بأن البحار سجر تشتعل، ليه؟ لقلبه كبير، ما يشبه هذا ولا بهذا. لكن ما يؤمن الكافر يشبه هذا بهذا. نعم. لذلك الله عز وجل أول صفة من الصفات اللي ذكرها الله، أول صفة من صفات المتقين في القرآن ما هي؟ الذي يؤمن بالغيب. أول صفة ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. من هؤلاء الممدوحون؟ وأول شيء مدحوا، أول صفة الذين يؤمنون بالغيب، واضح؟ فكل ما أتى عن الله نؤمن به. ألم يريد الله ذلك؟ نعم، آمنا به. سبحانه وتعالى. الله يقول قل صدق الله ومن أصدق من الله قيل ومن أصدق من الله حديث. كل ما يأتي من الله نؤمن به، قل نعم صدق وحق.